الآيات، وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، الآية. والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه، وقد ورد في باب المراقبة. من فوائد الآيات أن التفكير باعث على الإيمان، والإيمان باعث على استقامة السلوك. الإسلام دين الله المنسجم مع الفطرة البشرية والعقل السليم، ولذا فهو يدعو إلى النظر والتأمل في عظيم مخلوقات الله تعالى. معرفة الخالق معرفة صحيحة تكون بعمق التفكير والنظر الحصيف، وهذا يؤدي بصاحبه إلى الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع. وأما المقلد فهو عرضة للتقلب مع الأهواء، ولذلك كان الكيس أي العاقل الذي يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة، والعاجز من أتبع نفسه هواها. باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بادروا أي سارعوا إليها قبل ظهور المعوقات. قطع الليل المظلم أي طائفة من الليل البهيم، فكلما ذهبت ساعة منه مظلمة عقبتها أختها. عرض أي حطام زائل من الدنيا. من فوائد الحديث وجوب التمسك بالدين والمبادرة إلى العمل الصالح قبل أن تحول الموانع والعوائق دونه. تتابع الفتن المضلة آخر الزمان، وكلما انقضت فتنة أعقبتها فتنة أخرى. إذا لاحت للعبد فرصة خير فالحزم كل الحزم أن يبتدرها، لأن آفة الحزم التسويف الذي يثمر الفوت. إذا ابتغى العبد بآيات الله ثمنا قليلا رق دينه وضعف يقينه، فأكثر التنقل والتقلب نعوذ بالله من خاتمة السوء. عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. فتخطى أي قطع الصفوف. حجر أي المنازل. ففزع أي خاف. يحبسني أي يشغلني التفكير فيه عن التوجه والإقبال على الله. من فوائد الحديث: جواز قيام الإمام بعد الفراغ من الصلاة دون أن يسبح إذا أتاه ما يشغله. انشغال الفكر في الصلاة لا يبطلها، ولكن يخشى أن يذهب الخشوع. صاحب الحاجة يجوز له تخطي رقاب الناس. جواز التعجب ممن فعل فعلا ليس من عادته. من رأى نكارة في وجوه أصحابه ينبغي عليه توضيح ذلك ودفع الشبهات. الإسراع في المشي لا ينافي الوقار. استحباب التخلص مما يشغل القلب عن الله تعالى، واستحباب المبادرة إلى عمل الخير. جواز الاستنابة والتوكيل في صرف الصدقات مع القدرة على المباشرة. التجرد من مشاغل الدنيا حال العبادة لتصفو نفسه فيها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. من فوائد الحديث: المسارعة بفعل الخيرات وعدم الانشغال بالشهوات. استحباب أن يسأل الإنسان عما لا يعلم. شدة شوق الصحابة رضي الله عنهم للجنة وحرصهم على دخولها. زهد الصحابة في الدنيا وتطلعهم للشهادة في سبيل الله. من مات شهيدا في سبيل الله فهو من أهل الجنة ما لم يحبسه الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. الشح أي البخل مع شدة الحرص. تخشى أي تخاف. تأمل أي تطمع. بلغت الحلقوم أي قاربت الروح بلوغ الحلقوم. قلت لفلان كذا، المراد الإقرار بالحقوق أو الوصية أو الميراث. وقد كان لفلان أي قد صار له ذلك. من فوائد الحديث: صدقة الصحة أفضل من صدقة المرض، لأن الشح غالب على الإنسان في حال الصحة لما يخوفه به الشيطان من الفقر ويزين له من طول العمر وحاجته إلى المال. الترغيب في المسارعة إلى الخيرات وأداء الصدقات قبل نزول بوادر الموت بالإنسان. رياض الصالحين.